إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. وقد وقفت بكم عند باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرت بنا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقوت من خبز الشعير، ومع كون هذا النوع من الخبز دون خبز البر، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يشبع هو ولا أهله منه صلى الله عليه وآله وسلم لقلة ذات اليد، وهذا من الحكم الإلهية الربانية في أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عيشه وهكذا خبزه، وهو الذي خير بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم تواضعا لربه. وقفت معكم عند حديث قال المصنف رحمنا الله وإياه: حدثنا محمد بن بشار. أخذنا هذا؟ ها؟ طيب، الحديث 57 بعد 100. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة، ومن أدبياته قول حفيده الإمام أبي القاسم البغوي قال عن جده أحمد بن منيع قال: كنت أختم القرآن منذ 40 سنة في كل 3 ليال، إني لأختم القرآن من 40 سنة في كل 3 ليال. وهذا هو أقل مقدار ما يختم به كتاب الله، كما ورد عند الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ولا يختمن في أقل من 3 ليال. قال: أخبرنا عباد بن عباد المهلبي ثقة من رجال الستة، عن مجالد ليس بالقوي وقد تغير آخر عمره، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مجالد بن سعيد ليس بالقوي، والفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي أن العبارة الأولى من ألفاظ التعديل، يعني لم يبلغ في القوة مبلغ الحفاظ الثقات، أما ليس بقوي فمعناها أنه مجرد عن القوة فهو أقرب إلى الضعف. عن الشعبي، الشعبي هو عامر ابن شرحبيل الشعبي الإمام الفقيه ومن أدبياته ولطائفه وطرائفه رحمه الله أنه جاءه حمال يوما، يعني مع كونه وصف بأنه إمام وفقيه ومحدث، إلا أنه من أدبياته ملاطفته لمن حوله من أصحابه ومن غيرهم. جاءه حمال يوما فقال له: هل لإبليس زوجة؟ أقول جاء حمال يحمل متاع، فقال للشعبي وهو الإمام الفقيه المحدث: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس ما شهدته، تسألني عن عرس ما شهدته؟ ثم بعد ذلك استرجع فقال: تذكرت قول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فقلت: لا ذرية إلا بزوجة، لا ذرية إلا بزوجة. ومن أدبياته أنه حدث أبا الزناد مرة، وكان قاضيا تولى القضاء فترة من الفترات، فحدث صاحبه أبا الزناد عبد الله بن ذكوان مرة فقال له: تعال أحدثك بطريفة، اليوم مر بي في مجلس القضاء طريفة من الطرائف ولطيفة من اللطائف. جاءني رجل، والذي يظهر أن الرجل ليس سليم التصرف ولا التفكير، قال: جاءني رجل اليوم في مجلس القضاء وليس في المجلس سوى امرأة تشتكي وتتقاضى. فدخل هذا الرجل فقال: أيكم الشعبي؟ ما في إلا الشعبي القاضي الإمام والمرأة، يعني ما يشغل مخه شوية. قال: أيكم الشعبي؟ فنظر إليه الشعبي قال: هذه هذه المرأة الشعبي، يعني أنت سمعت بأن الشعبية الإمام الفقيه امرأة ولا رجل، وما في مجلس القضاء إلا هذه المرأة تشتكي وتتقاضى. ومن أدبياته أن رجلا مرة وهو الإمام الفقيه المشهور سبه وشتمه، فما سبه ولا شتمه ولا كال له الصاع صاعين، ولكنه نظر إليه قائلا: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. ولو أن جميع الخصومات والخلافيات عولجت بنحو هذه الأدبيات لما اختلف اثنان، ولكننا نحتاج إلى صاحب هذه الشمائل التي نتدارسها، صاحب هذا القبر الشريف المنيف صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كلماته التي تعد من الدرر ومن الكلم النافع قوله، وأرجو أن نتنبه لهذه الكلمات، قال: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة لكل مفتون. الفاجر من العلماء باسم العلم، باسم الرياسة، باسم الهيبة، باسم التقديم والتقدم، قد تسول له نفسه أن يقول على الله ما لا علم له، وهذه السيئة مقرونة بعبادة غير الله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والجاهل المفتون أيضا ممن يوقع في الفتنة، الجاهل من المتعبدين، عابد، وقد يكون داعية، عابد متبتل، لكنه يعبد الله كالنصارى بهوى، كلما طرأ له شيء جعله سنة، مع أنك تنظر إليه فتقول سبحان الله لا إله إلا الله، ما أعبده ما أجلده، لكنه يتعبد الله، بل يحرك أقواما بالجهل، افعلوا لا تفعلوا، قوموا تحركوا صوموا ادعوا، على هذا النحو على هذا السنن، عن جهل. وقد أدركت رجلا منسوبا إلى جماعة من الجماعات المشهورة من غير تحديد في العالم الإسلامي، هداه الله يعني سبحان الله سريعا في وقت يسير، هداه الله وإذا به يعفي لحيته ولا يأخذ منها شعره ويقصر ثوبه وربط العمة العمامة، وصار سبحان الله كأنه 100 سنة وما له إلا قرابة السنة أو قرابة تزيد، لا تعلم عقيدة، لا تعلم حلال وحرام، لم يتعلم كيف تتزكى النفوس وفق كتاب الله وسنة رسول الله. خلاص ادعوا يا شيخ، أنت لو دعوت بس بكلمة واحدة الناس يبكون الناس يسترخون. مشى، وفي يوم من الأيام قدموه في الصلاة، بسم الله بدأ يقرأ الفاتحة، قرأ سورة، بعد انقضاء الصلاة قام الناس عليه، هاجوا عليه هيجانا، قالوا يا شيخ ايش هذا، ما تعرف ولا ما تحسن ولا تقرأ الفاتحة، والسورة كلها مكسرة ولا تجويد ولا ترتيل، فين تذهب بالشكل هذا؟ انتبه لهذا، كان سيئة كانت هذه الصورة التي من المفترض أن يتزامن الصلاح الباطني مع الصلاح الظاهري، مع الفقه في الدين، مع تعلم العقيدة، مع الدعوة إلى الله. ما هو بس قوم اتحرك، الحركة فيها بركة، اتحرك بأي علم، بأي كتاب أم بأية سنة تحركني، أدعو إلى الله أدعوهم إليه، أدعو إلى الله أدعوهم إليه، إلى جهل؟ يا أخي فقه وثقف قبل أن تكتل وأن تجمع، فإن ذلك قد يودي إلى ما هو أعظم من الكوارث والنوازل، الجهل بالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فتفقهوا قبل أن تتعبدوا. وقال ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في حين الغضب، ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في حين الغضب، كلمة حكيمة جدا. أنت تعرف الإنسان، أخلاق الإنسان ما تعرفه في الرضا، مدام ترضيه وترجيه وتحسن معاملته، لكن أغضبه، شوف كذا أغضبه يوما شوف إيش يعمل، بعضهم يخرج عن طوره يفجر، وهذه من أمارات النفاق. ولعلني إن شاء الله أخص مجلسا في سرد علامات وأمارات النفاق، كيف تحكم على نفسك بنفسك؟ 40 صلاة ما فاتتك تكبيرة الإحرام، أبشر ترى لعلك إن شاء الله من المخلصين، لست من المنافقين. تغضب ها وتخالف، ولكنك لا تخرج عن طور النقل والعقل، أبشر فلعلك من المخلصين، لست من المنافقين. تحدث تصدق، تعد لا تخلف، تؤتمن فلا تخون، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من صفات المخلصين. وثمة صفات أخرى يمرر الإنسان نفسه عليها ليدرك هل هو منافق أو ليس بمنافق. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، ولا تجعلنا من المنافقين. عن مسروق بن الأجدع ثقة إمام قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام، فقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، يعني تقول أم المؤمنين الآن أنا أشبع من الطعام لكن الشبع لا يبطرني ولا يطغيني، وإنما يذكرني فأبكي. يذكرك بمن يا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت قلت لما، مسروق يقول لما تبكين؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في اليوم، ما شبع رسولكم ونبيكم وحبيبكم وأسوتكم وقائدكم إلى ربكم وإلى جنات ربكم صلى الله عليه وآله وسلم. سنده ضعيف لضعف مجالد وللكلام فيه، لكن لفظة عدم الشبع، عدم شبعه صلى الله عليه وآله وسلم، له أصل أصيل رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز وزيت. خبز وزيت، تأكل اليوم خبز وزيت؟ بالله عليك تأكل اليوم خبزا وزيتا؟ ما في أحد يأكل الآن خبز وزيت، لا أحد يأكل خبزا وزيت، ومع هذا ما شبع منهما صلى الله عليه وآله وسلم في يوم واحد مرتين، رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود، هو محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبو داود ثقة حافظ من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي، ما هو أبو داود السجستاني، لأن عندنا أبا داود السجستاني صاحب السنن مشهور، دونه في الشهرة أبو داود الطيالسي. قال: أنبأنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من رجال الستة. قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد ثقة من رجال الستة يحدث عن الأسود بن يزيد ثقة مكثر فقيه من رجال الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح والحديث متفق عليه. خبز الشعير اليوم لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر الشعير إلا عند ذكر البعير، أكرم الله السامعين. ومع هذا كله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم كان يخبز له بعد طحنه الشعير، فهل نحن شاكرون؟ هل نحن ذاكرون؟ هل نحن صابرون؟ هل نحن بشظف العيش مقتدون؟ لابد أن ننقل هذه الصور لمن؟ أنت رجل سوي، ومن يسمعني من النساء العاقلات الحكيمات، وما أكثرهن بارك الله فيهن، لكن بالله عليك لا تعش في هذه الحياة وحدك، أنت معك زوجتك، معكم أبناؤكم، أنقل هذه الشمائل والدلائل والأدب والأدبيات والأخلاقيات، أنقلها بصورة لطيفة. أنا ما أقول لك خذ ميكروفون وقول: يا امرأة، يا عيال، اصبروا عندي خطبة، ينفضون ولا يجلسون، لكن بصورة حصيفة حكيمة لينة هينة. أنتم تفطرون، تتغدون، تتعشون، في خرجة، في نزهة، اهتبل واستغل هذه الفرصة لعل وعسى أن ينور الله قلوبهم كما أنار الله قلبك. قل لهم: والله لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شبع من خبز شعير يومين متتاليين. نحن العيال يأكل البسكوت، البسكويت، بسكوت المرقق، المخبوز، المزبد من أرقى أنواع الطحين، وبعدين يلقي الباقي في الزبالة، يلقي الباقي في الزبالة، أو يدعس عليه هو وإخوانه عندما يلعبون الكرة يفتتونه بأقدامهم. بطران، ما هو ذكران، ليس بذكور. ولذلك لن يكون من لم يكن ذكورا لن يكون شكورا. والله تبارك وتعالى قد أوصى آل داود بالشكر لتدوم النعمة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن نحتاج إلى تطعيمات وبرقيات وفاكسات بالشمائل والأدبيات. يا عيال لا تلقوا النعمة في الزبالة، ترى نبيكم كان يربط حجرين على بطنه من ألم الجوع. يا عيال قدروا النعمة، أكرموا الخبز، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مر بنا تخريج هذا الحديث قال أكرموا الخبز، أكرموا الخبز، ما تأكل نصف الخبزة ثم بعد ذلك النصف الآخر تلقيها في الزبالة، لا، وتركها لغيرك ها من الفقراء والمساكين، أو جففها ينتفع ويأكلها الدواب ويكن لك بها أجر إن شاء الله. أما من البطر تحمل بقية ما في الموائد من أرقى وأفخم وأفخر أنواع الأطعمة والأشربة ويلقى بها في الزبالة كما يقع في الأعراس والزواجات، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكفيك يا أبا عبد الله 20 ذبيحة؟ قال لا، هذا عيب عندنا، عيب كبير، ها عيب كبير، رجل من أبناء القبيلة أو أبناء شعب يذبح 20، 100 رأس ثم بعد ذلك على آخر الليل والناس منهكون، ما أحد يريد أن يستقبل صدقة ولا أن يوزعها، يلقونها في الزبالة أو يخندقون، يحفرون خندقا ويلقون بها في الحفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولنسألن ورب ولنسألن يوم القيامة ورب الكعبة عن هذا النعيم. طيب، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، من هو؟ بسم الله، أحسنت، هو الدارمي المصنف الإمام، ثقة متقن من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. قال أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر المقعد، هكذا لقبه، ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا عبد الوارث، هو عبد الوارث بن سعيد التنوري، ثقة ثبت من رجال الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ، عن قتادة بن دعامة، تقدم مرارا إمام، عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان، وهو الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه، أشبه ما يكون بالمائدة، ولا أكل خبزا مرققا، يعني مرققا، إيش معنى مرققا؟ غربل ونقي وصفي إلى أن صار رقيقا ليس ثخينا. الآن نحن لا نأكل الخبز المرقق بل المرقوق والقرصان وما شابه ذلك، لكن نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يرزقنا شكرها، ذكرها وشكرها. إسناده حسن والحديث أخرجه البخاري، إسناده حسن والحديث أخرجه البخاري. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا وكان يربط على بطنه حجرين وكان يأكل خبز الشعير وكان لا يشبع في يومين متتاليين وكان يبيت هو وأهل بيته طاويا جائعا الأيام والليالي، فيه عظات وعبر، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في شظف من العيش ولم يكن في رخاوة ولين وترف، ونحن لنا فيه أسوة حسنة، إن رزقنا شكرنا واستعملنا من الشكر شكر اللسان، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. القسم الثاني من الشكر عمل، عمل، عمل، اعملوا آل داود شكرا، لأن بعض الناس يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار ويقول الحمد لله أنا من الشاكرين الحامدين، لكن لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال معاصٍ، لسان الحال تشبه بالكافرين، لسان الحال مخالفات، لسان الحال بطر، لسان الحال الزكوات تتأخر عن مواعيدها، هذا ما هو شكر، هذا نوع من كفران النعم. وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل، تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قال باب ما جاء في صفتي، ما صفة، باب ما صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض النسخ وما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألوان. النسخة التي بين أيدينا ما صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش إدام رسول الله؟ ما يؤتدم به، ما يشتهى الخبز به، أو ما يسمونه اليوم على مذهب العوام، يقول لك ما في شيء يبلع. لو جاءك ضيف وأخرجت له خبزا يمتعض ويحمر ويصفر ويقول أين الإدام؟ ما يؤتدم به وما يشهى ويبتلع به الطعام، ما يؤتدم به. في نسخة وما أكل صلى الله عليه وآله وسلم من الألوان، يعني ما المأثور أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له من أنواع الطعام. إيش أكل من أنواع الطعام؟ لاحظ شمائل النبي، لا يعرف في الدنيا لا عبقري لا نبي لا رسول عليه الصلاة والسلام، لا عظيم لا رئيس لا ملك لا أمير، ما عرف أحد وصفت حياته بدقة كما وصفت حياته وصفاته وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى حياته الخاصة، كثير من العلماء والعباقرة والرؤساء يتحاشون ويقاضون، يقاضون بملايين الريالات والجنيهات والدولارات واليوروات، من يكشف ويميط الستار عن بعض أحوالهم الشخصية، يعدون هذا جريمة. ليه؟ وش فيه؟ ها؟ ما هي كلها فلائن سراويل وثياب، ما هي كلها فلائن سراويل وثياب. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف النقاب عن كل شيء لتتحقق الأسوة والقدوة، لتتحقق الأسوة والقدوة. طيب كشف عن كل شيء حتى عن قلبه؟ إيه نعم، حتى عن قلبه. غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، شق حتى شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم، عند قبل البعثة وعند المعراج شق صدره وشق قلبه، وجيء بإناء من ذهب وماء زمزم، وغسل صلى الله عليه وآله وسلم واستخرجت منه علقة قدر اللقمة، وقيل هذا حظ الشيطان منك. فوصيتي لك يا من تريد إصلاح قلبك، أكثر من شرب زمزم مع الدعاء والاستغاثة والالتجاء مع الله ومجاهدة النفس، أن يخرج الله كل ما في قلبك من كفر، من شرك، من نفاق، من تكبر، من عجب، من غرور، من رياء، من سمعة، من قسوة، من غفلة، حتى تأتي يوم القيامة سليما إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعتني بالظاهر، بالسنن الظاهرة، السنن الظاهرة مطلوبة ومرغوبة وتقرب إلى الله وتقربك من سنة رسول الله. لكن انتبه انتبه انتبه واحذر، انتبه واحذر. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. القلب قاسي وغافل، وما شاء الله ويقف كل يوم 24 ساعة أمام المرآة، يسرح ويمشط ويطيب ويحني، لكن حقود كالجمال، ها، حسود، قاسي القلب، لا سيما مع من يخالفه، يقسو قسوة عجيبة. هذه القسوة من صفات المنافقين، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. وهذا الفجور لا يدل على لين ولا يدل على سهولة ولا يدل على يسارة. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أن النبي صلى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الحديث ضعيف، لكن لك أن تدعو بهذا فهي دعوة يعني سديدة إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن سهل ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة متقن من رجال مسلم وأبي داود والترمذي، قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي، يحيى بن حسان التنيسي ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا سليمان بن بلال ثقة من رجال الستة، عن هشام بن عروة ثقة فقيه إمام من رجال الكتب الستة، عن أبي عروة بن الزبير الإمام تقدمت من طرف من أخلاقياته وفضائله، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ها انتبه شوي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخل. نعم الإدام إيش يا أهل المحشي؟ أقول يا أهل المحشي ويا أهل المرقوق والمرقق، نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل. يقول الباجوري في المواهب اللدنية: هذا الحديث مشهور كاد أن يكون متواترا، لكنك لا تجده في كتب المتواتر، لتعلم دقة صاحب المواهب اللدنية في شرح الشمائل المحمدية. حديث مشهور كاد أن يكون متواترا لكنه ليس بمتواتر. هذا الحديث سنده صحيح، رواه مسلم، مسلم رواه من طريق الدارمي. ذكروني بهذه الجزئية، مهمة جدا من الناحية الحديثية، يعني دائما نحن نمر على أحاديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، لكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ البخاري ومسلم رويا الحديث من طريق من؟ رويا الحديث من طريق، روى مسلم الحديث من طريق الدارمي كالترمذي، من طريق الدارمي كالترمذي. طيب، سبب ورود هذا الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل؟ الخل معروف ولا مو معروف؟ الخل معروف، ها يا أخواننا، في واحد ما يعرف الخل يرفع أصبعه. أنت ما تعرف الخل؟ ما تعرف الخل؟ عجيب هذا. طيب، ومن أجل هذا العجيب، ها أنا أسأل. طيب، سبب ورود هذا الحديث، ما ورد في صحيح مسلم أن النبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أهله فقال: هل عندكم من أدم؟ لاحظ السياق غير السياق، واللفظ غير السياق، اللفظ: هل عندكم من أدم؟ جمع إدام، هل عندكم من أدم؟ قالوا: لا. هؤلاء من؟ أهل من؟ أهل من يا إخواننا؟ أهل أصحاب الملايين والملايير، ها؟ أهل الأراضي التي لا حصر لها، والمزارع التي لا حد لها، والأموال والأرزاق التي لا تعد ولا تحصى، هؤلاء أهل سيد الخلق، سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين. عندما تصيح المرأة في البيت تقول: انتهى الراتب، ما في شيء نأكله، ابتسم في وجهها وقل لها: يا أم عبد الله، ترى رسول الله كان يبيت جائعا ومضى إلى الله عز في علاه، وذكره مرفوع، ورفعنا لك ذكرك، هل عندكم من أدم؟ قالوا: لا، سوى شيء، شوف، مو خل برميل، شيء من الخل. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطفق يغمس الخبز في الخل ويأكله، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. الخل الآن نحن ما نأتدم به، لكنه يدخل بنا، ونحن مطبقون إن شاء الله مع هذا الإدخال للسنة. ما دام يدخل الخل في مخللاتنا وفي مقبلاتنا وفي مشتهياتنا وفي أطعمتنا، ها، وفي بعض ما يشهي نفوسنا ويفتحها لأكلنا وشربنا فالحمد لله. نعم الإدام الخل، أقول نعم الإدام الخل، وبعضهم يستعيض عنه بالليمون، لكن تذكر ما قال ابن القيم في الطب النبوي، وابن طولون في الطب النبوي، والسيوطي وابو نعيم في الطب النبوي. انتبه لخصائص بعض هذا لعلك تكثر من الاعتدام به حين الفاقة والحاجة. أسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى. يقول ابن القيم الخل حار في حرارة وينفع لتسكين الشهوة، انتبه لهذا الحرارة، وهذا مجرب حتى في الحمضيات، الحمضيات كلها يعني مثل الليمون مثل البرتقال الحامض وكذلك الخل كما قال ابن القيم وابن طولون وغيرهما رحمهم الله تعالى، يعني بمعنى يعني بالعرب الفصيح أكثره للمبتعثين، فليكثروا من الخل والحمضيات والليمون حتى يقشعر بدنهم وتنخنس أعضاؤهم. علم؟ أما العسل وما أدراك ما العسل ها، فلا يكثرن الأعزب والمغترب من هذه التي تهيج ولا تسكن. ومثل هذه التي وصفت بأنها سكينة وتسكن تغنينا عن أن ندخل حبوب، أنواع من الحبوب، بعض المرات يدخلون بعض المسكنات للمهيجات قد تؤدي إلى أمراض وأنواع من الحساسية، الله عز وجل به عليم. فيسكنون ولكنهم يمرضون. فتذكر نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه الدارمي، لأن مسلما روى الحديث من وجهين، رواه من عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة بهذا اللفظ الذي ساقه الترمذي، لفظ ثان رواه عن الدارمي بلفظ نعم الأدم أو الإدام. الشك من الدارمي، الشك من الدارمي، أبو بكر بن أبي شيبة لم يشك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت إمام مر من رجال الستة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب حديث من رجال الستة، عن سماك بن حرب صدوق تغير، روى له خرج له البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني أنتم الآن في طعام وشراب، يخاطب بعض الصحابة والتابعين الذين حوله، يقول احمدوا ربكم أنتم في طعام وشراب تأكلون وتشربون، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ قال العلماء هذا إنكار، يقول احمدوا ربكم فأنتم في طعام وشراب، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما وما يجد من الدقل وهو الرديء من التمر المحشف، الرديء من التمر ما يملأ بطنه، يعني ما يجد الرديء من التمر حتى يملأ بطنه، يعني بالكاد يجد صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن والحديث رواه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد كالمؤلف، بل عن قتيبة بن سعيد كالمصنف، إسناد المؤلف حسن والحديث رواه مسلم، وفيه ما يدل على ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقر وفاقة وجوع صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي، عبده بن عبد الله الخزاعي ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربع، عن معاوية بن هشام صدوق من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، عن معاوية نعم عن سفيان هو الثوري، عينوا هذا يا أخواننا قد يكون التعيين فيه نوع من الإجهاد، هذا سفيان الثوري، عن محارب بن دثار ثقة إمام زاهد من رجال الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الإدام الخل، هو نفسه حديث من؟ الحديث الذي مضى، حديث عائشة رضي الله عنها بنصه وفصه، لكن هذا الطريق من طريق جابر بن عبد الله. وهذا ما معناه؟ معناه أن قول رسول الله نعم الإدام الخل تعددت روايات هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا توجيه لتعدد الروايات، أي تعددت الحوادث. إن وجدت روايات 100 رواية وكلها يقال فيها صحيحة، إيش توجيهها لدى العلماء والمحدثين؟ معناها تعدد الحوادث والوقائع والأزمنة والأمكنة التي قال فيها رسول الله نعم الإدام الخل. عائشة رضي الله عنها مرة سمعت نعم الإدام الخل، بعض أهله سمعوا نعم الإدام الخل، نعم جابر بن عبد الله سمع رسول الله يقول نعم الإدام الخل. يقول جابر كما في صحيح مسلم، يقول جابر كما في صحيح مسلم: فمنذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل أحببت الخل. يقول محارب بن الدثار، يقول: وأنا منذ سمعت جابر بن عبد الله يحدث بحديث نعم الإدام الخل أحببت الخل. هذا يدل على أن الفضائل والمكرمات تتسلسل بين التلاميذ وبين شيوخهم، بين الشعب وبين علمائهم. ولذلك وطن نفسك في طائفتين اثنتين. وأنا أخرج الكلام على وجه الإجمال. الطائفة الأولى الحكام والرؤساء، وطن نفسك، لا تقل أنا أعمل مثل ما يعمل، فلا يؤمن على حي فتنة، لكن تعمل مثل ما من يعمل، وتكون صورتك متطابقة مع من؟ مع من؟ مع صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة الثانية العلماء، ما تقول مولانا وسيدنا الشيخ اليوم سمعته يسمع الغناء، خلاص الغناء حلال، رأيته يتعامل بالربا، التعامل بالربا حلال. يقول مخالطة الرجال بالنساء ما فيها شيء، فقد كنا يغترفنا المياه من الأواني، من الأواني يعني يد امرأة ويد رجل، يد امرأة ويد رجل فوق بعضهم، سبحان الله، هذا ما يتصوره العقلاء. يا أخي يأتي الرجال فيتوضؤون، ينصرف الرجال، ثم يأتي النساء كما وردت مفصلة في رواية، ثم يأتي النساء، مهو الرجال والنساء معناها كل واحد يدق الثاني كتف وكل واحد يضع ذراعه. يا شيخ هو صحيح هذا؟ فبعض الفهوم يعني معوجة. وطن نفسك مهما كبر البشت والتمع، أو كبرت العمامة، أو توسعت الجبة، وطن نفسك أن قدوتك ما هو صاحب البشت والجبة، لا الحاكم ولا العالم، إلا أن يكون متبعين لصاحب القبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير متبعين فما تقول الموت مع الجماعة رحمة، هو يفعل كذا أنا أفعل مثله، لا لا لا لا، هذا ما يصلح. لقد كان لكم في رسول الله، لا في مالك ولا في أبي حنيفة ولا في أحمد ولا في الأوزاعي ولا في الثوري ولا ابن حزم، الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دعوني أختم بهذا لأنه فيه لطافة وطرافة، وأنتقل إلى نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى الترمذي حدثها هناد بن السري ثقة، قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد من رجال الستة، عن سفيان الثوري عن أيوب بن أبي تميمة السختياني إمام حافظ ثقة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة من رجال الستة، عن زهدم الجرمي ثقة من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال كنا عند أبي موسى. شوف العلماء فين يقفون، أنا ما كده اجتهد، هذا كله كلام علماء وشراح متقدمون. عند قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عند قول زهدم الجرمي وهو تابعي، كنا عند أبي موسى، وقف العلماء قالوا فيه ما يدل على استحباب اجتماع الرجل الفاضل مع أصحابه. ما هو تدخل البيت ويقفل الباب، يا ناس في حريقة، قالوا حريقة مين في بيتي، فيه ناس فقراء، قال الفقر الحمد لله مو في أهل بيتي، فيه مصائب، قال الحمد لله ما عندي مصيبة، وإذا لحقته مصيبة قال أين الناس؟ سبحان الله، أنت عرفت الناس؟ أنت عرفت الناس وعشت مع الناس وطبقت حديث رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب الناس لك ما يحبونه لأنفسهم. أخرج وطبق حديث رسول الله أخوة وتآلفا ومحبة، إن شاء الله يكونون معك عند الشدة. قال: فأتي بلحم دجاج. سبحان الله، حديث في دجاج؟ نحن نظن أن الدجاج من بدع العصر، دجاج ودجاجات وديوك. قال: فأتي صلى الله عليه وسلم بلحم دجاج. دجاج، دجاج اللي تسموه إيش؟ دجاج. وعلى كل ما أنتم غلطانين، فدجاج الدال مثلثة، دجاج دجاج دجاج، ها فقول دجاج من اليوم إلى ما شاء الله، ما أخطأت، لكن ما ورد في الحديث دجاج، ولعله الأفصح لأنه الأشهر. قال: فتنحى رجل من القوم، تجنب أبو موسى يؤتى بدجاج، ها نضيج، فيولم معه أصحابه، يتنحى رجل، فقال: مالك مالك؟ فيه مشروعية أن يسأل الإنسان عن سبب تنحيه، ليش ما تأكل؟ صائم؟ ها ما تأكل ليه؟ تحرم أكلنا؟ إذا كنت تحرم أكلنا ما تستقبل قبلتنا؟ مكفر؟ إرهابي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك أحد الشباب هدانا الله وإياهم شديد شديد شديد ورب الكعبة في تطبيق السنة، ما يعرف من كتب العلم لا قرآنا ولا سنة، ما يعرف إلا بس مسائل التكفير، هذا كافر ولا مسلم، هذا الحاكم كافر ولا مسلم، هذا الجالس كافر ولا مسلم، أبويا كافر ولا مسلم. فصل عندنا من أحد المعاهد، فصل وسفر ورحل. سألت عنه، قالوا: والله لا يزال على نعرة التكفير إلى لحظتك هذه، حتى إذا زار أبويه جاء بطعام خاص، لأنه لا يستبيح لنفسه أن يأكل من طعام أبويه، يجيب الطعام على كتفه أو على ظهره ويجي لما يقول السلام عليكم، لأنه بس هو إيش ويريد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، أما الأكل حرام والله أعلم، يمكن يقول هما مرتدين. الغلو، نسأل الله أن يعيذنا من الغلو. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فسؤال الرجل إذا تجنب: يا رجال أنا ذبحت لك ذبيحة، ها وبعد كده تتجنب؟ ليش تتجنب؟ تجتنب ليه؟ سأل أبو موسى رضي الله عنه، قال: ما لك؟ لماذا تجنبت طعامنا؟ إذا عرف السبب بطل العجب. قال: إني رأيتها تأكل شيئا. لاحظ هذا، هذه رواية، الرواية هنا عندنا شرحت الرواية، رأيتها تأكل نتنا. عندما وقف العلماء يشرحون شرحوا شيئا، ما شرحوا نتنا. قالوا: هذا يدل على أدب الرجل. الناس بيأكلوا، يا أخي أنت بتقرفهم عندما تذكر لنا حكاية ونحن من نتغدى ونحن نتعشى، تقول: أنتم ما شفتوا الأشياء الميتة عند الباب؟ لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بدأنا بسم الله يا جماعة أولموا، بدأ يولم ويقول: الله أكبر، والله قبل ما آتيكم رأيت حادث الجثث والدماء. يا أخي خلينا نتغدى، يا أخي وحد الله وحد الله، خلينا نأكل. بعض الناس ما يتفطن، أو هو في وسط الأكل يبدأ يمخط ويبدأ. الآن إذا أردت أن تمتخط، ها من الأدب إما أن تمتخط باليد اليسرى وتخفض، وإلا بالله عليك تروح شوية كده بعيد. أقول بالله عليك نرجوك أن تذهب شوي بعيد، هذا الأدب نأخذه من هنا. يقول: رأيتها تأكل شيئا. قال العلماء: هذا من أدبه، قال شيئا، لكن هنا صرح بها، قال نتنا، تأكل الدجاجة نتنا، وهي معروفة، الدجاجات تأكل عذرات وقاذورات. فحلفت ألا آكلها، قلت: والله العظيم ما آكلها، ما دامت تأكل القدر يعني هي جلالة، ما يعرف عند الفقهاء يعني من الدواجن الدواب الجلالة التي تأكل القدر والعذر. فقلت حلفت قلت والله قلت أنا لا أكلها. قال أدن أبو موسى الأشعري شوف ما هاج عليه وقال له أنت إيه أنت أحسن مني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من صاحب رسول الله أنا من ما في مزايدات في أدبيات في أخلاقيات في لين في العريكة في سعة في الصدر والله لو تعاملنا إن شاء الله ما في طلاق. الآن حالات الطلاق تعرفون بلغت كم حالات الطلاق بين الناس 40% 50% 60% حالات الطلاق. ليه أنا أقول في قاسم مشترك هذا على مستوى العالم تأسينا تأسي الزوجين بشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو طبقنا حقيقة شمائل النبي وأخلاقه أظن والله أعلم ستنحسر نسبة الطلاق إلى درجات متدنية إلى درجات متدنية لأننا عندما نتعامل مع أهلينا وذوينا نتذكر قول عائشة ماذا كان يصنع رسول الله فتقول رضي الله عنها كان يكون في حاجة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله يخصف نعله يخدم أهله يخدم أهله يخدم أهله. الآن بعض الأزواج يعيش في برج عاجي وكأنه امبراطور إذا انتهت الوجبة وضع إحدى القدمين على الأخرى وأشار مثل سيادة الإمبراطور شيلوا. والزوجة قد تكون حامل قد تكون حائض مسكينة كبيرة مريضة وهو ما يعرف شيء قال هذا مو لي يا أخي اللبوة اللبوة مع الأسد هي التي تصطاد الأسد بيتصدر هي بتصطاد أنت بتتشبه لنا بهؤلاء الناس هدانا الله وإياك. قال أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج سنده صحيح والحديث رواه البخاري ومسلم ورواية البخاري من طريق وكيع نفسه أكل رسول الله الدجاج. فإذا جاءك رجل متنطع قال والله أنا ما أعرف حديثا ولا أحفظ حديثا أن الرسول يأكل الدجاج ما في إلا الإبل والغنم والشياه والبقر ولا سمعت قل له هذا حديث في الصحيحين أكل النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج يبقى أمر مشكل. طيب الفقهاء وقفوا قالوا الجلالة هذه ما يباح ولا يجوز أكلها إلا أن تحبس حتى تخف بعض الطبقات اللحمية والدهنية منها دليلكم قالوا أثر صحيح عن عبد الله بن عمر أن الجلالة من الدواجن من الدجاج كان يحبسهن ممن كان يأكل القاذورات كان عبد الله بن عمر يحبسهن 3 أيام فإذا خف وزنهن إيش معنى خف وزنهن إيش فقه هذا الحبس ليس تعذيبا لأنه لا يحل تعذيب البهائم ولكنه تخفيف. ولذلك الآن في عند النوادي الرياضية إن أرادوا أن يسيروك في برنامج رجيم قالوا لك أنت تأكل كم وجبة قال أكل 5 وجبات قال لا ممنوع وجبتين يا الله بالكاد. وحتى الوجبة أيضا الوجبة كمان خفف منها ما في لحم ما في كذا ما في كذا خضروات وكمية معينة ما في زبدة ما في سمن ما في عسل هذا رجيم رجيم. ليش الطبقات الدهنية واللحمية تخف فما أكلته هذا فقه عبد الله بن عمر وفقه من أثر عنه مثل هذا للجلالة فهكذا يحمل هذا الحديث. قول أبي موسى له أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحما إيش معنى هذا الحديث كما قال العلماء يعني أن تقدير الكلام كفر كفر عن هذا الحنث. نعم حنثت لكن أنت تحلف في شيء يباح لك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها شيئا فرأى غيره خيرا منها فليكفر وليأت الذي هو خير. هذه واحدة. الفقهية الثانية هذا ما في دليل على أن هذا جلالة ما في دليل على أن هذا الذي قدم لأبي موسى جلالة، بل الأصل أنه ما يأكل قدرا، وإلا لما استجاز أبو موسى الأشعري وهو الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا. طيب خليني أسأل كده سؤالات سريعة لأعطي لكم كتابا في العقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية لحافظ ابن أحمد الحكمي صاحب السبل السوية في فقه السنن المروية. طيب، من يحفظ حديثا في إكرام الخبز؟ بسم الله. من يحفظ حديثا عن رسول الله ووصفته بالصحة في الخبز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا الخبز. بماذا كان يقتات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الخبز؟ كان يأكل خبز الشعير. وردت رواية في الصحيح أنه أحيانا كان يأكل خبز يأكل خبز الشعير، يأكل خبز البر. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه يومان متتاليان لا يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الإدام؟ محشي ولا كوسة؟ ما معنى الإدام؟ ما يؤتدم به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور أو المتواتر: نعم الإدام الخل. نعم، في الحديث المشهور الخل عند الثلاجة، في الحديث المشهور. من يذكر لي 3 فوائد في دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 3 من الفوائد في دراستنا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفوائد من دي؟ واحدة: تطبيق السنة. ثانيا: ارفع صوتك. الله يغفر لأبي وأبيك وللخل. أنا ما أقول فوائد أنا أقول فوائد الشمائل، مو فوائد الخل. أنا ما أقول فوائد الخل، قلت فوائد الشمائل المحمدية لنعمل بالسنة النبوية. ثانيا: للتأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التأسي برسول الله في إيش؟ في الابتسام، في السلام، في الخل والإدام، أم في ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك؟ ورايا أعظم من ذلك، أعظم من المعاملة، أعظم من العبادة، أعظم من الأدب. إيش هو؟ شو هو؟ العقيدة. لكن بس مشكلة، مد يده الشيخ و رسول في ساعتك في الغد إن شاء الله بإذن الله. طيب يا أخوان، ما أدري، في أسئلة كثيرة في نور العيون في سيرة الأمين المأمون. كم بقي على أذان؟ 4 دقائق. خلينا نأخذ مقاطع من هذا كتاب، قراءة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومن أخلاقه، نحن في باب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكان أرحم الناس، يقول ابن سيد الناس الإمام الشافعي، يقول: كان أرحم الناس صلى الله عليه وآله وسلم، يصغي يعني يميل الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى. وفي الصحيح: هن من الطوافين عليكم والطوافات. تربية كلاب؟ لا. تربية قطط، بسس؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن من الطوافين عليكم والطوافات، وكنا يطفن عليه فيصغي إليهن صلى الله عليه وآله وسلم بالإناء. وهذا يدل على الرحمة، يدل على التواضع، يدل على حسن الخلق، يدل على صبر. لأنه ما هو في القطة هذه، لو رأيتها كيف، لا سيما إذا كانت غريبة على البيت والدار، ما تقبل على الإناء سريعا، لا بد من استلطاف، ولا بد من إصغاء، ولا بد من تقريب. في نوع من الصبر هذا الذي تحلى به صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لها. نعم دليله حديث عائشة مرفوعا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه ابن خزيمة والدارقطني، الحديث صحيح رواه ابن خزيمة والدارقطني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعف الناس وأشدهم إكراما. نعم أعف الناس، أعف الناس معروف هذا يضرب به المثل حتى قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وقائع السير مما فيه كلام يسير لكنه ليس بضعف شديد أنه كان يتجر لخديجة رضي الله عنها قبل البعثة، وكان يبلي بلاء حسنا، فإذا رجع من الشام أو من اليمن في تجارة خديجة يستلم ما له من نصيب، يبعث صاحبه ليستلم حقه، فتقول خديجة أين محمد؟ أين محمد؟ لماذا لا يستلم حقه؟ فيقول صاحبه يقول إن محمدا يستحي من أن يكلم النساء، ها؟ يستحي قبل البعثة من أن يكلم النساء. شوف اللهم اغفر لنا طول الليل نفتح، ها؟ نفتح ونفتح، نفتح باليد نفتح التلسكوب وبعدين نجي نقول أخبار يا أخي، أخبار في رجاجيل في نسوان، قفل النسوان بارك الله فيك، يعني أخبار النسوان أخبار النسوان فيها من الدفء والحرارة.